أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله. مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله الطاهرين وصحابته الأبرار الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السادة المستمعين الكرام، لازلنا مع تفسير هذه السورة العزيزة العظيمة من سور القرآن الكريم، سورة الفجر. كانت تذكروش وصلنا القول ربي سبحانه وتعالى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هنا المعتزلة شدوا في الآية هذه، وشفنا أنهم قالوا أن هؤلاء ليسوا مجبورين على المعاصي، وإنما كان الاختيار في أيديهم، وكان هذاك القصد متاعهم. الرد عليهم كما ردوا المفسرين أن فعلهم هؤلاء الكفار كان معلقا بقصد الله تعالى، فبطل قولهم. اليوم يا جماعة نشوفوا قول ربي سبحانه وتعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. سيد القرطبي رحمة الله عليه اعتمد لهنا القول الأولاني، قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، معنتها حتى حد ما ينجم يعذب كيف عذاب ربي. اجعل الضمير متاع الهو تعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يوثق وثاقه أحد، حتى حد ما ينجم يربط الربطة اللي باش تربطها الكافر قد الربطة اللي باش يربطها له المولى سبحانه وتعالى باك الأغلال والسلاسل. ما لهناش تولي كناية، وهالكناية ذي ترجع إلى الله تعالى. معنتها فيومئذ لا يعذب عذابه، أي لا يعذب عذاب الله أحد، ولا يوثق أي وثاق الكافر لا يوثقه كما يوثق الله سبحانه وتعالى هذا الكافر. وأعطانا حوي جخرى في القراءات، قال قرأ الكسائي لا يعذب ويوثق، في عوذ لا فيومئذ لا يعذب، قرأها فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق، مش ولا يوثق، قرأ ولا يوثق وثاقه أحد. لكن هذه سيد القرطبي قال الكسائي، وإنما زاد أيضا يعقوب الحضرمي قرأها ك بفتح الذال والثاء. شنو معناها هنا؟ يولي المعنى قد ما تعذب الناس في الدنيا أبدا ولا مقارنة مع عذاب ربي للكافر يومئذ، فك النهار العظيم. أي لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يوم القيامة. قد ما إنسان تعذب سواء من خول إنسان وإلا من حيوان وإلا من كارثة، أبدا لا مقارنة مع العذاب اللي تتعذبه الكافر من عند ربي فك اليوم ذاك. هذا على القراءة اللي قرأوا بفتح الذال والثاء، فيومئذ لا يعذب ولا يوثق. وهنا قال سيدي القرطبي أشد عذاب اللي بش يذوقه الكافر أنه هو، قال المراد به إبليس لنا. علاش؟ خطر لأن الدليل قام على أنه أشد الناس عذابا لأجل إجرامه هو إبليس. قال القرطبي فأطلق الكلام لأجل ما صاحبه من التفسير، واضح الكلام. ثم قول ضعيف قالوا إنه أمية بن خلف، هذا حكاه الفراء. الفراء قال أشد الناس عذابا هو أمية. سيد القرطبي قال لا، الكافر المراد به لهنا هو إبليس، لأنه باش يتعذب عذاب ما تعذبه حتى بشر وحتى حد في الدنيا ولا في الآخرة، فهو أشدهم عذابا. ولذلك وقت قال ربي سبحانه وتعالى فلا يعذب عذابه أحد، ولا فلا يعذب عذابه أحد على قراءة من قرأ ذلك، يولي لهنا هو إبليس. واللي قال أمية بن خلف مهما كان عذابه ما يوصلش في عذاب إبليس، لأنه إبليس هو اللي كر على هالناس الكل. مفهوم القول هذا. ولا يوثق، ولا يوثق باش بالسلاسل والأغلال، وحتى بشر في الدنيا اللي تشد بالسلاسل ولا تربط بالخيوط ولا كذا، أراه لا مقارنة للي بشوثق ربي الله ينجينا من هالوثاقة ذي. علاش؟ لتناهيهم في الكفر والعناد. وقيل ذكرنا قول آخر حلو ياسر، شنو قال؟ أي لا يعذب مكانه أحد، ما يجيش يقول هو وجب عليه العذاب ويجي يقول أي نفديه بواحد آخر خير هالكافر هذا، لا، إذا كان تقرر هو ما يتعذب حتى حد في مكانه، ما يتعذب كان هو، فلا يؤخذ منه فداء. ما يقولش أنا وعندي وكذا وكنوز ونعطيها ونمنع أنا ونلصق واحد آخر، لا أبدا. على القول هذا فلا يعذب عذابه أحد، معناتها لا يعذب الله سبحانه وتعالى مكان هذا العبد أحد، ولا يؤخذ منه فداء. به ذكرنا أيضا قول آخر قال لا يعذب أحد ليس بكافر عذاب الكافر. قال راه حتى إذا كان مؤمن تبلو المولى سبحانه وتعالى بش يزوز شوية في العذاب، لأنه ما تعرف المؤمن مستحيل يخلد في العذاب أبدا مهما بلغ من المعاصي. وكتب له مثلا المولى سبحانه وتعالى الله يكتب لنا الخير بجاه القرآن العظيم، وأنه لازم بش يزوز مثلا لشوية عذاب، لا مقارنة بعذاب المؤمن بعذاب الكفر، مستحيل. هذا قول آخر، أي لا يعذب الله سبحانه وتعالى أحدا ليس بكافر عذاب الكفر. واختار أبو عبيد وأبو حاتم فتح الذال والثاء أيضا، وتكون لها ضمير ما عادش لله سبحانه وتعالى، هنا ضمير الكفر. فيومئذ لا يعذب عذابه أي عذاب الكافر. قال ملخص الحديث، هذه الهاء إما بشترجع على الله سبحانه وتعالى، أي فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد، أو فلا يعذب أحد مثل ما يعذب الله سبحانه وتعالى الكافر. هذا قول. قول آخر، فيومئذ لا يعذب عذابه اللي هي ترجع للكافر أحد، ما يعذبه كان المولى ويسلط عليه الزبانية، هو الأصل التعذيب من الله، ولو فما شكون باش يقوم فعل هالزبانية هذوما اللي هما مكلفين بالتعذيب هما من طرف الله سبحانه وتعالى. هذا أهم الأقوال اللي انقلها سيدي القرطبي رحمة الله عليه. ثم قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يا أيتها النفس المطمئنة، لما ذكر رب سبحانه وتعالى حال اللي كنت همت الدنيا وبعد على ربي، ربي سبحانه وتعالى أعطاه وغناه في عود يشكره كفر، أما لا جعله من أفقر ما يكون يوم القيامة، بل بالعكس يليته فقر ما عنده شيء يزيد عذاب أليم. أذكر لهنا ربي سبحانه وتعالى حال اللي اطمأنت النفس متاعه لله، فسلم أمره لله وتوكل على الله. طيب أذكر لنا ربي سبحانه وتعالى حال النفس المطمئنة، معناتها النفس اللي سلمت أمرها لله واتكلت على ربي. هذا قول الأولاني اللي ذكره سيدي القرطبي. ذكر لنا قول آخر، قال هذا الكلام هذا راه من قول الملائكة لأولياء الله عز وجل. قال هذا يا أيتها النفس المطمئنة، هذا خطاب من ملائكة الرحمن لأولياء الله. أشكون الولي يا جماعة؟ الذين آمنوا كما قال ربي وكانوا يتقون، أذكم الأولياء. النفس المطمئنة، شنية النفس المطمئنة؟ الساكنة الموقنة. شنو الساكنة؟ تلقاها الأمر الكل اللي يجي من عند المولى قابلته. والساكن ما معنى شيء ساكن؟ أي لا يتزحزح عن مكانه في بقعته، تسمى ساكن. ونقول حرف ساكن، شنو معنى حرف ساكن؟ أي ليس عليه حركة ولا يتحرك. أيها أما النفس المطمئنة هي الساكنة أكهو، لا موقنة، أيقنت أن الله شكونه؟ هو ربها، هو مدبر أمورها، هو رزقها، هو خالقها. أيوة شو عملت بذلك؟ فأخبتت لذلك، فرجعت إلى الله وسلمت أمرها جميعا إلى الله. هل قول هذا ذكره سيدي القرطبي وأنه قاله مجاهد وغيره؟ وذكرنا قول سيدنا عبد الله بن عباس، يا أيتها النفس المطمئنة، معناتها المطمئنة باش بثواب الله. وأيضا قول آخر لابن عباس، النفس المطمئنة هي النفس المؤمنة. يا أيتها النفس المطمئنة، أي يا أيتها النفس المؤمنة. القول الأولاني بتاع ابن عباس يا أيتها النفس المطمئنة، معناتها يا أيتها النفس المطمئنة بثواب الله. ذكرنا أيضا قول الحسن، قال معناتها المؤمنة الموقنة، مؤمنة بالله النفس هذه، زيد وعندها يقين راسخ وأن الرازق والخالق والحافظ والمسخر هو الله سبحانه وتعالى لا غيره، له الحمد على ذلك. وذكرنا قول آخر المجاهد رضي الله عنه وأرضاه، قول آخر خطر، ذكرنا قول المجاهد دولاني كنت تذكروه، معناتها المطمئنة الساكنة الموقنة، أيقنت أن ربها سبحانه وتعالى، فأخبتت له مجاهد رضي الله عنه. أذكر قول آخر شنو؟ يا أيتها النفس المطمئنة، أي يا أيتها النفس المطمئنة الراضية بقضاء الله. يا نفس يلي رضيت باللي قضى لك ربي وديما تقول الحمد لله بقلبك، صح عليك، هذيك هي النفس المطمئنة، أي الراضية بقضاء الله، التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها. شنو معناها؟ تعرف كل شيء إذا كان كاتب لها حاجة راهي باش تصير عليها. هذه هي النفس المطمئنة، أكل رضات بقضاء الله، وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها. والشيء اللي أصابها من مرض ولا من خير ما ينجمش يخطئ، علاش؟ خاطر كله بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه. وذكرنا قول آخر المقاتل، ما معنى يا أيتها النفس المطمئنة؟ أي يا أيتها النفس الآمنة من عذاب الله. يا نفس يلي صح عليك ربي سبحانه وتعالى كتبك، ماكش بيش تتعذب أبدا، ربي يجعلنا منهم. هذوما أذكرهم في جرة بعضهم سيدي القرطبي، وأعطى أدلة أخرين، من جملتهم استشهد بآيات عظيمة. من جملة هذه الآيات ما في الرعد، أن سبحانه وتعالى قال في هذه السورة العظيمة سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. معناتها يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس التي اطمأنت بذكر الله تعالى. وذكر بارشا أخوان الأخرين، لا مجال باش نزيدوا نطولوا أكثر، لكن ثم حويجات يلزمنا ما نتغفلوش عليها، مثل اللي ذكروا رحمة الله عليه سيد القرطبي، قول الحسن البصري: إن الله تعالى، هكا يقول سيد الحسن البصري، إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن اطمأنت النفس إلى الله تعالى، اطمأنت النفس إلى الله تعالى واطمأن الله إليها. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا توفي المؤمن أرسل الله إليه ملكين، أيوة، وأرسل معهما تحفة من الجنة. الله يتحفنا إن شاء الله. يهبطوا الملائكة بشقفضوا روح المؤمن، ربي سبحانه وتعالى يبعث زوز ملائكة هذوما بتحفة من الجنة، فيقولان لها للنفس، شقولوا لها: اخرجي أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية ومرضيا عنك. انت راضية مرضية، زيد، ومرضيا عنك، ربي راضي عليك، فزيد. اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك وجد احد من انفه على ظهر الارض. احسن ريحة يا مستمع الكريم شميتها على وجه الأرض، لابد كل إنسان شم ريحة تقعد في خشم يقول: اللهم صلي على النبي، الريحة ما نسيتهاش. قالك ريتك الريحة لا أطيب منها، مش تشمها وقتاش؟ وقت تخرج هالروح الطيبة هذية. أي، وذكر الحديث وقال سعيد بن زيد، سعيد بن زيد: قرأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، تو سعيد بن زيد يحروينا، قال: فما واحد قرأ قدام الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، شقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة. فقال أبو بكر: ما أحسن هذا يا رسول الله، ما أحسن هذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملك سيقولها لك يا أبا بكر. هذايا خرجوا ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. شو هالنعمة هذه، بشارة لسيدنا أبا بكر الصديق. إن شاء الله في الحصص القادمة ربي يحييني وإياكم حياة طيبة، نختم عاد هالصورة هذه هالعظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يجعلنا من الذين كتبهم من أهل السعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.